عم حب أكتر منك إيه نعم كرمال ببعد عنك إيه نعم عم حب أكتر منك إيه نعم كرمال ببعد عنك وقديم حكايتي معها من عمر الولداني بتحطي راسك براسه تمحيك من الدنيا وقديم حكايتي معها من عمر الولداني بتحطي راسك براسه تمحيك من الدنيا هيدي اللي طلبت لينك وقالت بتجنني وما غيبت لك ظنك وإيه نعم عن حب أكتر منك إيه نعم كرمال ببعد عنك علمتني حطيت بعيني بالحلا والحنين شو بتشبهيها بكره بتسرق ابنك شي بنت من حضنك ترضي اكتر منك يعتني فيها الحلا والحنين شو بتشبهيها وقربت سوق ابنك شي بنت من حضنك ترضي اكتر منك يعتني فيها يسيان حالك امي الفرحة قد الدنيا واعتبرت حال امك وايه نعم عن حب اكتر منك ايه نعم كرمال ببعد عنك قديم حكايتي معها من عمر الولداني بتحطي راسك براسة بنحيك من الدنيا هيدي اللي طلبت لإيدك وقالت بتجنني وما خيبت لك صار